مش ده هم هم استعادة المكان عند الله، مش هم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم استعادة الإنسان، الناس اللي كان عاش وسطه أو الناس اللي خسرهم، ولا استعادة الميدان اللي هو كان فيه بقى والكلام ده. لا، هو هم استعادة الغفران والرضوان والإحسان، هو هم كله إن هو يستعيد معية الله سبحانه وبحمده وولايته. ده كان هم سيدنا موسى. القاسم المشترك من هؤلاء الأكارم الثلاثة فكرة ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. بل شفنا حد يعني ممكن يكون، مش هقول بقى مش على مستوى هؤلاء الأنبياء الكرام، شفنا مثلا ملكة سبأ، امرأة، تلك المرأة الحكيمة العاقلة، تلك المرأة الحكيمة العاقلة، سورة عظيمة من من من من من السور التي ذكرها القرآن الكريم، فكرة في الحكمة والصراحة والحكمة غير عادية. فتلك المرأة العاقلة الحكيمة لما شافت، لما راحت لسيدنا سليمان وشافت، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما خرطاش. خرجت هي من ضيق ذنبها وعيبها وكربها اللي هي فيه للكلام ده، وما كانش همها وهي بتقول كده ان سيدنا سليمان يعمل ايه، يرجعها لمكانها تاني ملك عليه. لا، هي همها انها تستعيد مكانتها عند ربنا سبحانه وبحمده، مكانتها كإنسانة مكرمة خلقها الله، ينبغي ان تعبده هو لا ان تعبد غيره سبحانه وبحمده. فهمها ان ربنا يغفر لها، يرضى عنها، يحسن لها. فالحته دي مهمه، او التركه دي مهمه جدا، او المساله دي خطيره جدا. طيب، فشفنا اهو، شفنا ازاي هذا الاستثمار لمعنى ان الله واسع، واسع عليم، وانه واسع حكيم، وانه وسع كل شيء علما، وانه وسع كل شيء رحمه، وانه ذو رحمه واسعه، وانه سبحانه وبحمده واسع المغفره، واسع المغفرة سبحانه، وأنه سبحانه وبحمده واسع كرسيه السماوات والأرض. استثمر دي. بل شفنا كمان بقى، طب احنا كده في ذنب اهو، عيب وذنب فكرب. طب لا، ممكن كرب بقى، كرب من بره خالص، كرب من بره اهو، كرب. الدنيا عاملة ايه دلوقتي مع سيدنا موسى وهو في تلك اللحظات الأخيرة التي كان البحر فيها أمامه، وكان وراءه فرعون، وكان معه هؤلاء الناس وفي الحالة التي هم فيها، يعني ما هم هيعمل ايه؟ ضاقت الدنيا، ضاقت خالص، فيش فين الأبواب هنا. هل قعد موسى صلى الله عليه وسلم مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة؟ لا، أصلا هو أصلا لما ضاقت الدنيا في مصر، ضاقت واشتد الضيق، خرج من إسرائيل، وهو أخذ خيار. لما ضاقت الأمور الإيمانية، خرج من دين فرعون ومن مكان عليه فرعون. مهم، شفنا سيدنا موسى في يعني هذه الأجواء، فالدنيا مالها دلوقتي؟ ضاقت. عمل إيه؟ لا، هو يدرك جيدا أن أرض الله واسعة، يعني الخيارات واسعة، يدرك جيدا أن الخيارات واسعة، يدرك جيدا أنه لا مستحيل مع الله، مفيش حاجة اسمها مستحيل مع الله، مفيش حاجة اسمها ربنا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالدنيا من ناحية الأسباب الخارجية واقفة، الدنيا ما خلاص قفلة حرفيا. بشوف أنا كثير من الصالحين والصالحات يكاد اليأس يحطم قلوبه، كان اليأس حاطم قلوبه كثير جدا، يقول لك هنعمل ايه، اهو البحر قدامك، العدو من وراك، واللي معاك بيخذلوك اللي معاك مش معاك. اكيد في ثلة مؤمنة كانت مع سيدنا موسى، بس اللي معاك مش معاك. يعني كنت بتكلم مع بعض الافاضل يعني قريبا، فسبحان الله، فايه الدنيا قفلت، الدنيا ضاقت، ابدا ابدا لا يمكن تقفل، ابدا لا يمكن تقفل، بالعكس ده هي لما تقفل يبقى الرب تفتح،

الذين يريدون أن يكونوا في ركب الصالحين المصلحين هم المفروض منتظرين. ولما رأى المنى الأحزاب قالوا ياه وليه اشتدت كده وليه ده كله وإحنا مش عارف إيه ونعمل إيه وليه وإحنا ما إحنا كويسين وما إحنا تمام وبيعملوا فينا كده ليه وإيه اللي بيخليهم مش عارف إيه إحنا زعلناهم في إيه إحنا أزيناهم في إيه ليه مترصدين بنا كده ليه مش أبدا أبدا إطلاقا إطلاقا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا متى نصر الله. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما بتبدي اختبارات يقين في الوعود اختبارات يقين في وعد الله سبحانه وبحمده رب بوعد يقين في الوعد اختبارات يقين في صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله هو ربنا قال لنا. وده اللي كنت بقوله في سبحان الله في كتير من الفضل الفضلات وانت عايز طريق ربنا هو ربنا قال لك ان الطريق ده ما فيش اختبارات وابتلاءات انت عايز اختبارات بس يعني على هواك على مزاجك انت عايز اختبارات على هواك او على مزاجك لا الطريق مش كده الف لام ميم الكلام واضح حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امن مجرد قلت امن وهم لا يفتنون ولقد افتنا الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا لعلمنا الكاذبين مش كده قلت ما حدش يزعل لما نقول كذاب ما طبيعي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص الاموال والانفس والثمرات ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون يعني ما لتبلغن في أموالكم ولتسمعن من الذين أشركوا من الكتاب الذين أشركوا من قبل أذى كثيرة هتبلى في نفسكم وتبلغن في أنفسكم تبلى في نفسك تبلى في مالك تبلى في نفسيتك تبلى في مالك وهتسمع أذى كثيرا وبعدين إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بس إنسان يصبر على الطاعات اللي هو فيها ما يتركهاش يصبر عن المنكرات ما يتردش فيها يصبر على أقدار الله سبحانه وبحمده يصبر ما يتركش شيء يصبر ويتقي ربه سبحانه وبحمده ما يضيع الشرع يصبر ويتقي ربه ما الذي يحصل هذا خلاص كده تنتهي القصة. سيدنا يوسف الدنيا قفلت من كل حتة وبعدين وزيك في الأخير قاله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بس محسنين كده ده ديدانه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ودي طبعا اللي بتبهرني دايما ودايما معلش اسمحوني أن بقعد كل شوية بكررها أنها بتبهرني جدا ما بقدرش أعد عليهم ما تبهرنيش وما زادهم إلا إيمانا وتسليم الله إيمان أكتر زود إيماني أكتر وزود تسليمي أكتر مش خارة العزائم مش لا شك النفس البشرية أحيانا ممكن يدخل عليها شوية حاجات كده يعني بعض الناس دخل نفوسهم شيء راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأحزاب وقال سألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم عشان كده دايما أقول في المكروب اللي الدنيا تقفل عليه كده يكثر من الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم وحصل اللون من الانفعال الطبيعي هو لازم ننفعل يعني لازم ننفعل طب فين الاختبار لازم الانسان اشياء تصيبه في سبيل الله ولاجل الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وارد يحصل مفيش مشكله بس المهم يترتب على الكلام ده ايه ده لون من الانفعال الطبيعي ما هو لازم لو ما حصلش ده في يبقى انا فين لازم يحصل لي كده انا ليه وانا تعبت من لازم يحصل لك هو هنا الاختبار هتعمل ايه بعد ما يحصل الكلام ده. ولما راى المحزب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما قال الله بعدها من المؤمنين رجال ذكروا اناث الرجوله قلنا وصف نفسي يعني مش وصف جنسي وصف خلقي مش خلقي صدقوا ما عاهدوا الله عليه انا عهدت ربنا على ان انا على العبوديه حتى القاه

هنا اختبار اليقين، هنا اختبار اليقين. اختبار الدنيا قافل، اختبار يقين. بس هي دي اللقطة بقى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. اختبار اليقين هتعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ هنقول زي سيدنا موسى كلا انما يا ربي سهلين، قولوا انا لمدركون، خلاص خلصنا. زي ما بقول كده في لحظات في تاريخ البشرية تحبس فيها الأنفاس، تبقى قاعد كده مترقب ايه اللي حصل، تحبس فيها الأنفاس. فمن هدي انا لمدركون كلا انما يا ربي سهلين. من من من من ضيق الظروف والملابسات الى ساعة معية ولاية رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. من ضيق الكرب ده سبحان الملك الى ساعة الرب سبحانه وتعالى. شوف كده الدنيا ده خلاص سوداء مقفولة في في في سم خياط، في ثقب ابرة، ضق خلاص قفلت. وبعدين كلا انما يا ربي سهلين، ايه اللي حصل؟ ربنا شق له طريق في البحر، واضرب لهم طريقا في البحر يابسا، بس كده لا تخاف دركة ولا تخشى، خفش انفلق فكان كل فرق الطود العظيم الفلق. سبحان الله، بالفلق من الميه يخرج طريق يابس اخراج الشيء من ضده. واسع القدرة، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الحكمة، واسع الملك سبحانه بحمد. ارضه واسعة، خيارات التي خلق واسعة سبحانه بحمد. ايه اللي حصل؟ الشيء من ضده، الشيء من ضده. الماء المائع ده بقى هنا كده جبل، جبل كالطود العظيم، جبل تصلب كأنه جبل صلب يمين وجبل صلب شمال. الله، الماء، الماء المائع بقى كده. والأرض اللي هي أرض البحر، حال البحر، طينة البحر اللي فيها الماء، طريق يابس، طريق ده أصبح طريقا معبدا يابسا. وكمان بيقول له لا ما تخافش، ما لها لا تخاف ولا تخشى ان يدركك، كمان هنصرفه عن انه يمشي وراك يدخل وراك الا لما تخرج خالص. وفعلا هو خرج خالص، جه نزل وراه بايه؟ ده عصاك، هي حياة مش عصاك، هي قدرة مولاك. بس ده سبب من الاسباب، سبب من الاسباب بس. ونجا وكل من معه، ارض الله واسعة، خيارات الله واسعة. مش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها حد يعرف الرب الواسع ويظن ان الامور ضيقة او ضاقت. زي كان مما يعني مما يروى عن العرب يعني في شعرهم في ادبهم، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت ظننتها لا تفرج. بس هي الحالة كلها حالة اليقين ده، حالة اليقين اللي تخلي الرجل يقول لك وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. بين جميل ظني بالله يرى ما الله صانع سبحانه وبحمده. فهي دي فين البني آدم، فين في دي؟ هنا بيجي الاختبارات، تيجي اختبارات. انت فين الساعة هنا؟ انت هنا الرب واسع سبحانه وبحمده. طيب ماشي، شوف الدنيا دقت خالص اهو، لا ما دقتش ولا حاجة، هو عنده ما دقتش، لو خلاص دي اللحظه كلا انما يا ربي سهدي وعدني ومش ربي معايا. ولذلك انا دايما بقول للصالحين والصالحات يا جماعه الخير، ان احيانا الشيطان يشوش على الصالحين والصالحات بايه؟ يشوش عليه بان احنا عندنا ذنوب، احنا عندنا معاصي، احنا مقصرين، احنا مفرطين، ده دي معائب مش مصائب، ما اكيد بذنوبنا، احنا ما نستاهلش، احنا ما نستحقش. يا جماعه الخير، الكفار مهما بلغتم من سوء الحال مش هتكونوا زي كفار في عرض البحر، في عرض البحر يدعون الله مخلصين له الدين. عشان كده التركية المهمة قوي او اللفتة المهمة، فكرة ان يخرج من القلب كل من سوى الرب، يخرج من القلب كل من سوى الرب. انما اللي بيشوش علينا احيانا ان احنا ممكن نقول ايه، والله ممكن اعمل الحاجه دي، او ممكن فلان يساعدني، او ممكن الفكره الفلانيه تفيدني، او ممكن علاقاتي، ممكن امكانياتي وقدراتي، ممكن اموالي، ممكن اي حاجه. اذا خرج من القلب كل من سوى الرب جاء الفرج، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ما ده يحصل بس. لذلك بقى ده بيشوش على الصالحين فكرة والله أصل إحنا عندنا ذنوب، إحنا عندنا معاصي، أكيد. طب هذا بما يدفع بالاستغفار. عادي يا عم، عندك ذنب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن دعاء سيدنا يونس لا يدعو أحد به قط ربه، لا يدعو أحد به قط ربه سبحانه وبحمده إلا فرج الله عز وجل كربه. يعني انا كنت بقول سبحان الله، هو ايوه انا مش زي سيدنا موسى، وانا مش زي سيدنا موسى، بس رب سيدنا موسى هو ربي، ورب سيدنا يونس هو ربي. يعني سبحان الله، كنت يعني بسمع كده في الصلاه، رب ارني كيف تحيي الموت. فكره ايه؟ فكره ان الانسان، ان الله سبحانه وبحمده يبعث من الاشياء، يخرق اللي كنت بقول عليها مره وتكرار، من فكره البعث في الدنيا، فكره الاحياء من اخراج الحي من الميت في الدنيا. احنا دايما في دماغنا ان عقيده البعث دي هناك في الاخره، لا، البعث احنا بنشوفه كتير في الدنيا. فقدره الله على انه حاجه شبه اتقفلت يفتحها، حاجه شبه ماتت يحييها، حاجه شبه فاتت ياتي بها سبحانه وبحمده. إن عادي أنت تقول رب أرني كيف تحييها، رب أرني كيف تبعثها. أيوة أنا كنت بقول أنا لنا ولا حضرتك ولا حضرتك زي سيدنا إبراهيم، بس رب سيدنا إبراهيم هو ربنا. ولذلك مثلا من الشيء العجيب اللي مثلا الناس، مثلا مسألة الدخول في النار والخروج منها سالم، شيء معجزة، معجزة حصل مع رجل من التابعين اسمه أبو مسلم الخولاني، حصل والقوه في النار وخرج منها سالما. وسيدنا عمر يعني فرح به لما راه، وقال الحمد لله جعل في امه محمد من فيه شبه من ابراهيم. اللي حصل في تاريخ المسلمين العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي كان ومن معه البحر قدامهم ما ينفعش يرجعوا، فسال الله ان يمشوا على الماء، فمشوا على الماء، وقصه متواتره، قصه بتروى باسناد صحيح متواتر. يعني هي القضية ايه؟ ان ايوة انا لست كابراهيم، ولست كيونس، ولست كآدم، ولست كموسى، لكن رب هؤلاء هو ربي سبحانه وبحمده. فأتمنى الحتة تكون حاضرة في انفس الصالحين، لان الشيطان بيجي في اوقات دي وشوش عليهم بمثل هذا، وشوش عليهم بمثل هذا ليحزن الذين امنوا، وليس بضرهم شيء، يريد أن يحزن الذين آمنوا فيشوش عليهم بمثل هذه الأشياء. فلا، الإنسان حتى وإن كانت معيبة، وإن كانت مصيبة معيبة، أي ذنب بسبب عيب استجلب كرب، عادي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس سيدنا يونس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من مسلم يدعو بها ويكررها إلا فرج الله كربه. بس يجي اليقين في القلب، يعني عقد اليقين في القلب، إلا فتح الله له الأبواب المغلقة، إلا فتح الله له الخيارات، تفتح له الخيارات، يهديه إلا للخيارات. بس يبقى هنا اليقين، اختبرت يقين يا جماعة الخير، والله اختبرت يقين، مش أكتر من كده، اختبرت يقين، اختبرات للإيمان. زي الصحابة، أنا بقول لكم بيستوقفني وما زادهم إلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. أهو إيه اللي بيحصل مع الصالحين والصالحات؟ دايما شياطين الجن والإنس، حتى أحيانا الناس اللي بيحبوهم يعودوا يخوفوهم ويعودوا يرجفوا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جمعوا لكم، أعدوا لكم العدة، رتبوا لكم الأمور، جهزوا لكم الحاجات، ماشي، فاخشوهم. عملوا إيه؟ وهم في حالة عاملة إزاي؟ ولسه طالعين من ذنب بسبب عيب عمل كرب، عيب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. العيب ده تسبب في ذنب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم،

وألحقنا بالصالحين. يا سلام على الجمال. بس أهم حاجة نعيش مسلمين، نموت مسلمين، اللي مات مات مسلم، اللي عايش ربي يبقى مسلم. وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين إلا أطوام ما بدلوا تبديل. بعض الروايات غير خزايا ولا ندمين ولا محرومين، غير خزايا ولا مفتونين. هل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ده اللي يهمنا، ده اللي يخصنا احنا، مش كده؟ بعض الناس احيانا بيبقى عنده مشكله بقى اللي هو انا، طب انا احنا ايه المفروض يعمل ايه؟ لا يخصنا انا خلاص. بعدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلماتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق. في رواية اللهم قاتل كفرة اهل الكتاب الذين، وهكذا. هنا جه الانشغال بيهم في اخر الكلام، في اخر المطاف. المهم احنا انا في ايه؟ انا فين؟ هذه الاحد الاحد دي بما فيها وما حصل فيها وتلك الامور التي فيها، يعني سبحان الملك. احيانا احنا من كتر ما نبقى ألفنا الرخاء تصعب علينا الضراء والبأساء، من كتر ما ألفنا الرخاء والسراء يصعب علينا البأساء والضراء. بجد الدنيا ماشية حلوة وجميلة وبتحب تطيع بتطيع وكمان ده انت مشكلتك ان انت في مشكلتي ومشكلتك في كسلنا في الحاجات اللي من جوانا بتعطلنا. لما تيجي بره بقى حاجة بتعطلنا ما جربناش الناس اللي بتهرب في شعاب مكة عشان خاطر تصلي، وعشان نفسهم بقى يصلوا جماعة في مرة فيقعدوا يهربوا يمين وشمال ومش عارفاش نكتبوا من الصلاة ويصلي بيهم، ما جربناش. فالإنسان لما يبقى ألف السراء وألف الرخاء، ألف إن الدنيا مفتوحة وإن محدش بيقفل عليه، ألف إن الدنيا، لما يبقى ألف السراء والرخاء بيصعب عليه لما تيجي البأساء أو الضراء، لأن الطريق بطبيعته لابد أن يكون فيه إيه؟ يكون فيه لحظات سراء ورخاء ولحظات بأساء وضراء، في طبيعة الطريق. طبيعة طريق أي نجاح في الدنيا. مهم الشاهد سبحان الملك، هذه الحالة الأحودية التي كان عليها الصحابة، وجع بدني، أوجاع بدنية رهيبة، أوجاع قلبية ونفسية، الوجع بتاع اللي استشهدوا والوجع اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم زعلهم جامد جامد جامد، هددهم جامد جامد، خصوصا كمان انهم عاشوا حاله بقى كده ان اشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فوجعهم جامد قوي، قلبهم موجوع جامد. ورغم هذا الوجع ورغم هذه الاوجاع فعلا درجه رجليهم مش قادره تشيلهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. في الحالة دي طب يعني بيجهزوا لكم بيعدوا لكم جمعوا لكم جمعوا لكم فاخشوهم، مرتبين لكم بيعدوا لكم. وفعلا دقت بدأت عملة ايه بعد ما كان الاول فيه لون من السعة والدنيا تمام وكده، وكنا احنا الكلام ده بعد بدر بقى اللي هو كانت الدنيا في الجزيره العربيه، اللي الصحابه بدا يبقى لهم سميت بدر الكبرى وربنا سماه يوم الفرقان، يعني كان حدث فاصل في تاريخ البشريه مش تاريخ الجزيره العربيه، والدنيا بقى تمام وهنا وهنا وهنا هنا والصحابه والمهابه. مرة واحدة قريش رجع تاني وجايبة معاها بقى الايه الناس بقى اللي هو الحيات اللي خرجت من جحورها والعقارب اللي كانت مستخبية، وده اللي بيحصل لما لما لما لما الصالحين بيبدأ ايه حد بس كده ايه يتوعدهم ولا يهددهم ولا حد بس يرفع كده بايه يرفع لواء البلاء، لواء البلاء هيبتليهم يعني. اما يحصل ايه بقى؟ تلاقي بقى الله يظهر بقى، يخرج بقى تخرج الحيات من الجحور

وراء هؤلاء الصداد في حقاد وايه وحساء، عادي حقاد وحساء، حد ما الشيطان بيوهمه. وقلنا ان الحسد الديني اكتر من الحسد الدنيوي، الحسد الديني اكتر من الحسد الدنيوي. حسد اخوة سيدنا يوسف ليه على الراجح كان حسد ديني، حسد اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حسد ديني، حسد ديني، حسد من عند انفسه بعد ما تبين لهم الحق، حسد عادي. في الصف، في صف المفروض الناس المنسوبين للصالحين والصالحات، ده في حساد وحقاد، مش بس حسد، حقد. وفي بقى الصداد، فهو الصداد يقول لك ده الصداد جمعوا لكم فخشوا، ما يجمع نعمل ايه. وكمان وبتدخل معاهم بقى الحساد والحقاد، ودول بقى معاهم مش عارف ايه، يا عم اهلا وسهلا. تعمل ايه بقى؟ هنا بيجي بقى الاختبار. الصالحين بيعملوا ايه؟ بيوقفوا. انا يعني شفت ناس ربنا يعافينا، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه، مش بقول الكلام ده عشان ما تتنحاش وكل، بس بقوله وجعا وحزنا. مجرد عرفوا بس ان مش عارف ده انتوا كذا وبيجري عليكم مش عارف ايه، وقفوا. ما حصلش حاجه لسه، وقفوا لمجرد الارجاف، مجرد الارجاف. ولذلك للاسف الشديد في ناس بيتاثروا بهذا الارجاف، وفي ناس بيمارسوا الارجاف، سامحهم الله. ربنا يقول المرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لو جورنك فيها إلا قليل. ولذلك أي وسط من أوساط الصالحين فيه مرجفين يستبعدوهم، مرجفين هكذا وخلي بالك وهيعملوا فيكم وهيودوا وهيحصل ومش عارفوا إيه، يا عم انت تعمل إيه عشان يعملوا فيكم ومش فيكم، وخلي بالك والطريق ده مش عارف إيه وانتوا كذا وانتوا فش، ثم لا يجرونك فيها إلا قليلا. مرجفين ما يكونش لهم مكان، ولا ينبغي للصالحين أو المصلحين يكونوا مرجفين. بدو رجفوا رجفوا كذا وأيوة قريش عملت وودت واتق، عمالين يبثون. في مرجفين في الأمة ما تسمعهمش، إسرائيل وإسرائيل عملت وأمريكا ووصلت وهيعملوا وهيعملوا وتوعدوا، ما تسمعوش المرجفين دول، لا تسمعوا لهؤلاء المرجفين. ثم لو جرنك فيها إلا قليل، لا تجاوروا هؤلاء المرجفين. المرجف اللي هو بيبث الايه الخوف والقلق والاضطراب في نفوس الناس، انما الصالح بيقول بينبه ويقول برضو الحمد لله مش فوق قدرة ربنا مش كذا، ينبه ويقول خلاص في الاخير. لما المرجف ده اللي بيسيب الناس في ارجاف وفي خوف وفي قلق، انت ما عملتش حاجة، انما انت خطابك لابد ان يكون لو انت حب حد بينبه حد، اي والله عايز انبه بعض الصالحين والصالحات عشان ياخدوا بالهم مش عارف ايه وما يزورش حد عليهم، ماشي يا سيدي. بس هذه التنبيهات ما يمنعش انها تكون في سياق سليم، ما تروحش بقى ترجف وخلاص وتمشي، تروح تقلي الناس تخافها وتمشي، الناس مش حاجه واحده حقيقي حقيقه. ففي بعض الافاضل الفضلات لمجرد بس انه يسمع ده في مش عارف بطل وقف اعمل. انا فاكر ان كنا كتير جدا في مصر في ايام بقى الاضطرابات السياسيه والكلام ده، بكره فيه مش عارف ثوره، ده بكره فيه وقفه، ده يا جماعه الخير احنا مالنا من القصد، مالناش مع الكلام ده، عايزين نوقف الدراسه. نوقف الدراسه ليه؟ نحرم الاطفال من يوم يتعلموا فيها عن ربنا ليه؟ تعلموا حاجه تنفعهم في دينهم ودنياهم ليه؟ نحرم الناس انها تتعلم ليه؟ انت خليك في حالك وخلاص، مش دعوه بالقصه دي. لا ده مش عارف ايه، واي واحد ينزل في الشارع ياخدوه، واي واحد مش عارف في دقنه شعر ياخدوه، واي واحده مش عارف منطقه بقى ياخدوها ويعملوا فيها. هون على نفسك، في ناس وظيفتها اشاعه الارجاف، فدايما ما تتوقفش الا لما ياتيك يقين بان الضرر اكتر من نفع، يقين يقين مفيش كلام، انما ما سوى ذلك لا تتوقف، توقفش. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، والكلام ده مش متوهم، ده حقيقي، جمعوا لكم فخشوهم، وده حقيقي. والصحابة في الحالة دي، ورغم كده النبي كان خياره، لا مش هنوقف، نحن هنخرج لهم، مش هننتظرهم في المدينة، هنخرج لهم. بالخروج ده سبحان الله حل المشكلة الخارجية والمشكلة الداخلية، لأن سبحان الملك دايما الصالحين كل ما يعملوا في خدمة دين ربنا أكتر وفي الطاعات أكتر، كل ما مستويات الحصانة تزداد وكل ما الله يلقي الهيبة والرهبة في قلوب حقدهم وحسدهم وصدادهم أكثر. إن أنا لما بقعد مستسلما متوهما كأن الحصون بتنزع عني حصن حصن، إنما كل طاعة حصن. ده اللي حصل، حصل إن قريش والعرب قال لك لا لا ده الجماعة دول فيهم نفس، إحنا تخيلنا إن هم خلاص، لا لا لا دول مش هيوقفوا يا عم رايح دماغك. لا، قريش قال لا كفاية أرجع من قصيرها، أنا مش ضامن أتهزم تاني، والجماعة دول أنا عارف إن هم اللي بيقول لك إحنا معاكم ومش معاكم وقت الجد هيبيعوهم. مش نفس اللي حصل بالضبط بعد كده مع سيدنا أبو بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عقد اللواء لسيدنا أسامة في الجيش الذي يتوجه للروم، عقد له اللواء، فسبحان الملك أنا عقد له اللواء. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كلام سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر كان عنده منهاج ضخم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إني أخاف إن خالفت شيئا من سنتي أن أزيغ. هو كان عنده خط واضح، واخده خط الاتباع. فبعض الصحابة كلموا كوجهة نظر، طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا وجهة نظر. لا، سيدنا أبو بكر ما شافش كده، قال لا لا لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هيخرج، اللي مخطط ليه يحصل يحصل، اللي مرتب يحصل يحصل، ما يقفش، يخرج يخرج. استأذن بس سيدنا أسامة وخرجوا بنفسه، استأذن سيدنا أسامة بس في سيدنا عمر وخرج سيدنا أسامة. وإيه اللي حصل؟ على عكس ما هو متوقع، كان المتوقع بقى أنه يخرج هينهزق. الناس قالوا ده لسه نبيهم مقتول ما حصلش حاجة، الروم قالوا كده وخارجين كده. فسبحان الملك أخرست ألسن العرب اللي حواليهم، والروم نفسهم هابوا هابوا هابوا المسلمين. لكن هذا الناس سلام، هم السلام ما يقدروش يعملوا كده. وزي ما كنت اقول للصالحين، انت لما يحصل حاجه وتيجي توقف، انت كانك بتقول انا عندي مشكله، كانك بتقول انا عندي ازمه، كانك بتقول فعلا انا فيها مشكله. انما ايه مشكلتك؟ ايه اللي يحصل؟ فين مشكلتك؟ فين حاجتك؟ انت راجل بتعمل خير، راجل الحمد لله تريد الخير. انا قلت دايما الصالحين هم احسن مواطنين، واقول الكلام ده في وش ادخن تخين، بجد وش ادخن تخين. الصالحين دول احسن مواطنين، بيحبوا بلادهم، بيحبوا اوطانهم، عايزين الخير للعباد والبلاد، عايزين الخير للعباد والبلاد. ففاد الصالحين في اي حته، في اي بقعه، في اللي بيخليهم يعني لما يحصل حاجه بقى ليه ليه ليه هذه الحاله الارجفيه؟ المهم هنا، فالذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، هنا الشاهد، فزادهم ايمانا. الله اكبر، زادهم ايمانا، برضه وما زادهم الا ايمانا وتصديقا وتسليما عذرا، زادهم ايمانا. الله يهدي. ان لما بتحصل، لما الدنيا بتقفل، لما بتضيق او تشتد، لما الخيارات المتاحه قدام حضرتك بتقفل، لما بتضيق كده، حضرتك بتشوفها ازاي؟ بتشوفها ازاي؟ زادهم ايمانا، يعني مش زادهم وهنا، مش زادهم ضعفا، مش زادهم انكسارا، مش زادهم ضعفا، زادهم ايمانا. ايوه صح، هو كده تمام كده، هو ده الطريق. يعني انا ماشي، انا مثلا المفروض اسلك طريق ما مثلا، طريق الى مكان اريده. ففي واحد قال لي في طريق طويل بس واسع ومريح وجميل وتمام، مفيش اي حاجه، بس طويل جدا، الطريق ده هيوصلك مثلا في 10 ساعات. وفي طريق تاني هو في مناطق حلوه ومناطق وحشه، مناطق بقى ممكن تلاقي فيه مطبات، تلاقي فيه منحدرات، تلاقي فيه مرتفعات، تلاقي فيه حتت كده ملفات رخمه شويه، بس الطريق ده لو مشيت فيه بسرعه 50 هيوصلك في ساعتين. فانا ماشي في الطريق حلو حلو، الطلع حلو حلو حلو، وبعدين بدات الاقي ايه، الاقي انا ماشي دلوقتي نص ساعه ولقيت الحاجات ظهرت. ايوه صح، هو ده الطريق. طب انا بقى ماشي في الطريق التاني بقى، وعدت عليا ساعه ونص، ساعتين الا ربع، المفروض اوصل في ساعتين وانا ماشي على سرعه 50، والطريق جميل وتمام ومفيش اي حاجه، هشك ان ده الطريق. شو الطريق؟

ايه البشر كلهم، ايه الخلق كلهم اللي انت يعني شغلينك ومخوفينك وهزينك وموقفينك وانت معاك الرب سبحانه بحمده؟ البني ادم ده ايه يعني؟ ربنا اللي واسع كل شيء رحمته وعلم، الرب الواسع، واسع الحكمة، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع القدرة، واسع الملك، واسع العزة، واسع العظمة، واسع. فشهود آثار سعة الرب سبحانه وبحمده، السعة الذاتية في ذاته سبحانه وبحمده، والسعة الفعلية في أفعاله وفي صفاته سبحانه وبحمده. السعة، نشوف هذه السعة، ما العبد شهود الآثار، شهود آثار هذه السعة في صفحة الكون المنظور. بص على السماء، بص على المخلوقات، بص على وفي صفحة التاريخ المأثور زي ما كنا بنحكي كده، وفي صفحة التشريع المسطور، صفحة التشريع المسطور. شوف سبحان الله في ساعة التشريع ده، ساعة هذه الشريعة، استيعاب هذه الشريعة. يعني حتى في البلاء، أنا كنت بقول البلاء ده اختبار، امتحان، زيه زي الطاعات. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حوالي 4 أو 5 مرات في القرآن الكريم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش يكلف حاجة إلا وسعها. ربنا يعلم وسعك أنت، ويعلم سعته سبحانه وبحمده، أعلم بسعته، فلا يكلفك إلا وسعك. الناس برضو اللي بيتكلم في البلاء ومش عارفه إيه على قدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسع على سعتك، مش أكتر من سعتك، مش أكتر مما تستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يبقى ربنا يبقى أهتاك أصلا اللي أنت تستطيع أنت أنت أنت مر بيه على هذا. لأن عندك من الشريعة ما هو أوسع من كل هذا الأمر، وقدرات اللي خلقها فيك ما هو أوسع من كل هذا الأمر. فالرب سبحانه وبحمده إذا شهد العبد سعة سعة في صفحة الكون المنظور في الآفاق وفي الأنفس، في الأنفس سعة قدرة الله وسعة علم الله وسعة حلم الله، إذا يعني إذا أدرك ذلك، إذا شهد ذلك بقلبه، لما يشهد العبد سعة الساعة في الايه في صفحة التاريخ المأثور والتشريع المسطور، إذا شهد العبد، يعني مش مجرد شهود، مش مجرد نؤمن بهذا الكلام، شهود بس، مش مجرد إن الكلام ده عرفه، لا، هو شهده في قلبه. وإن كمان الإنسان سبحان الملك إذا حصل ذلك، مش مجرد إنه يعرف أن الله واسع، أو أن أرضه واسعة، أو الخيارات التي خلقها واسعة، إنه يؤمن أن ليس كمثله واسع، يوحده واسع، يوحده واسع، ليس كمثله واسع، يوحده واسع، لا واسع إلا الله، يوحده واسع، ليس كمثله واسع. أما ده ينعقد في قلب العبد على طول إذا شهد الآثار، إذا شهد العبد تلك الآثار في قلبه، يجي وراها على طول اوتوماتيك حسن الاستثمار. حسن الاستثمار هيبقى كده، ان ما عندوش حاجه اسمها ضاقت، ما عندوش حاجه اسمها وقف، ما عندوش حاجه اسمها اقعد استسلم توهم، لا، ما عندوش خالص فكره القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه، مش موجوده عنده القصه دي، ما عندوش الياس، مش في قاموسه انه لا يأس من روح الله الا، ما عندوش، مش في قاموسه الكلمه دي، مش قاموسه الكلام ده اصلا، ما عندوش القنوط في قاموسه اصلا. يعني ومن يقنط من رحمة ربه، ما عندوش دي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا ينشر رحمته هو الولي الحميد، ما عندوش الكلام ده في قاموسي. قفلت قفلت ضاقت ضاقت، ما عندوش الكلام ده. فهذا الصالح، هذا الصالح لما يبقى كده واذا شهد الاثار سيحسن الاستثمار. فلما يحصل شهود الآثار وحسن الاستثمار لما عرفه من معلومات عن أن الله سبحانه وبحمده واسع، وأن بل ليس كمثله واسع، ويوحده واسعا سبحانه وبحمده، ويسأله بقى، يسأله أن يوسع عليه، اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، يسأله تسأله بقى، ما هو إذا ده مهم، يستثمر ده في الدعاء، إن ده في حد ذاته المعية. وزي قلنا مهم أوي حتة المعية، ومهم أوي حتة الأهلية. لما العبد يحرص على فكرة المعية والأهلية، ده يكون سبب في إن سبحان الملك في أن يقربه من ربه الواسع سبحانه وبحمده. كل ده عشان الحتة بتاعت في سبيل الله، في سبيل الله، إن هو بيسير في طريق الله إيمانا بأن الله وحسن، وأن الله يضيق يوسع الضيق وييسر العسير ويهون ذاك الخطير. فيبقى حاضر ده في قلب الإنسان، إن الله سبحانه وبحمده واسع في سبيل الله. يبقى الشاهد في الضبط في سبيل الله، في سبيل الله، شو الواجب مطلق في سبيل الله، يحصل له الوعد. طيب إذا أتى العبد بالمفروض تحقق الموعود، إذا أتى بالمفروض تحقق الموعود، المفروض في سبيل الله إنه ما يقعدش. هو فكرة إيه؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فروا إلى الله، فروا إلى إن هو إن أن يكون الرب قبلة القلب، بتحرك على طول مش واقف. طالما خلاص هو في أنفاس بتتردد في صدره، وبتحرك ويكل ويتوكل على الله، ويكل الأمور إلى الله ولا يتوقف. إيه اللي يحصل له؟ إيه الوعد؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يحصل له بقى الوعد، يجد. ومن يجد، ومن يهجر يجد، من يتحرك، ومن يهجر السوء. النبي قال الهجرة هجرة السوء، الهجرة هجرة السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فما نهى الله عنه من القواعد والاستسلام. وهذا السوء من القواعد والاستسلام، إذا هجره العبد، إذا هجر العبد ذلك، إذا هجر المنكرات وصبر على الطاعات. مش لازم يهاجر، يعني يهاجر مكانيا، دي مش لازم تبقى الهجرة مكانية. أحيانا الهجرة تبقى ميدانية، أحيانا الهجرة إنسانية، أحيانا الهجرة بتبقى إيمانية، أحيانا هجرة وجدانية. الإنسان الهاء والجيم والراء مادة ترك وإبعاد. فالإنسان ترك القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة، ترك ذلك، تركه الحمد لله وجدانيا وإيمانيا، تركه ميدانيا، لا يكون في هذا الميدان. هجر ما نهى الله عنه، هجر السوء، الوعد، بس يكون في سبيل الله، على منهاج الراهب للهارب، على منهاج الراهب للهارب، على منهاج الراهب إخلاصا للهارب تخلصا. دي مهم. إيه اللي هيحصل؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الواحد يحصل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب والله هو بيحاول ومش عارف إيه، ولسه ما شافش يا عم، هو للمراغم الكثير ولا السعة ولا إيه؟ فقد وقع أجره على الله، مات، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الوعود دي وعود عظيمة، زي ما قلت هي مشروط إنها تكون في سبيل الله، قلنا إخلاصا وإيمانا واحتسابا، وقلنا على منهاج الراهب للهارب، ويتحقق هذه الأشياء، تحقق هذه الوعود. إيه بقى الوعود دي إلا تحقق بالضبط، وما الذي يحصل هنا؟ هذا إن شاء الله نتحدث عنه في المرة القادمة، إن قدر الله سبحانه بحمده اللقاء والبقاء. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يبسط علينا من بركاته ورحمته وفضله ورزقه. نسأل الله سبحانه، أعوذ بالله سبحانه بحمده من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، أعوذ به من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، أعوذ به سبحانه وبحمده من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نسأله سبحانه وبحمده الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله سبحانه وبحمده أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها خير من زكاها